الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي بحث بعنوان قاعدة المشقة تجلب التيسير وتطبيقاتها المعاصرة، فيقول: هل تقترح لي بعض التطبيقات المعاصرة في هذه القاعدة؟ ولو كانت في المجال الطبي لكان أفضل، جزاك الله خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد: لا يخفى على شريف علمك أيها الموفق بإذن الله عز وجل أن هذه القاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، والتي يتخرج عليها من الفروع ما لا ينحصر في أبواب كثيرة، سواء أكان منها في أبواب العبادات وأبواب المعاملات وأبواب الأنكحة والأحوال الشخصية وأبواب الجنايات، ومما يتفرع عليها كذلك المسائل الكثيرة المتعلقة بالفقهيات، المسائل الكثيرة المتعلقة في الفقهيات الطبية. وللعبد الضعيف رسالة في ذلك أسميتها القواعد الطبية، فلو أنك راجعت هذه لوجدت أن فروعا كثيرة خرجتها على هذه القاعدة، وهي متعلقة بالطب، وهي متعلقة بالطب. فمن ذلك ما يتعلق بصلاة المريض، فإن أركان الصلاة وواجباتها وشروطها بالنسبة للمريض إنما يجب عليه منها ما يقدر عليه فقط، وأما ما يعجز عنه فإنه معفو عنه، لأن الواجبات منوطة بالقدرة، ولأن المشقة تجلب التيسير. فإذا كان قادرا على الطهارة الكاملة فالحمد لله، وإلا فينتقل منها للتيمم، وإذا كان قادرا على استقبال القبلة فالحمد لله، وإلا فيصلي حيث استطاع، وإذا كان قادرا على تطهير ثيابه من النجاسات التي تصيبه فالحمد لله، وإلا فيصلي في ثيابه ولو كانت نجسة على حسب حاله. ويفرع عليها كذلك ما يتعلق بالطبيب، فإن الطبيب إذا ثقل عليه صلاة كل فرض في وقته بسبب مراعاة إجراء عمليات يطول زمانها، فإن له أن يجمع جمع تأخير أو تقديم على ما يتناسب مع وقت العملية، على ما يتناسب مع وقت العملية. والفروع في هذا الموضوع كثيرة، لكن لعل ما ذكرته يفتح لك المجال. فإذا يفرع عليها طهارة المريض، ويفرع عليها صلاة المريض، بل ويفرع عليها كذلك ما يتعلق بالحج عن المرضى، فإنه يجوز التوكيل إذا كان مرضهم مرضا لا يرجى برؤه، وكذلك في الصوم أيضا يخفف عنهم في مسألة الصيام. إذا كان الإنسان مريضا فإنه يجوز له أن يفطر مراعاة لحالته المرضية، وكذلك الرمي في الحج إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع مباشرة الرمي بنفسه فيرمي عنه وكيله، وكذلك الطواف محمولا أو السعي محمولا بالنسبة للمريض، فإن الأصل أن المريض فإن الصحيح لا يطوف ولا يسعى إلا راجلا على قدميه، وأما المريض فيوسع في حالته ما لا يوسع في حالة الصحيح. ومسائل كثيرة جدا تتفرع عليها، فلعلنا أعطيناك بعض المفاتيح التي عليها تقيس ما لم يذكر، والله أعلم.